بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الحسين بن حميد قال حدثنا محمد بن روح بن عمران القشيري صوابه القتيري قال حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. نعم. الحسين بن حميد له ترجمة في الميزان ولسانه، وهو الحسين بن حميد بن موسى بن المبارك بن بجير أبو علي العكي المصري، أبو علي العكي المصري، وهذا هو المراد، لأن هناك أكثر من واحد ممن يقال له الحسين بن حميد، لكن هذا الذي يظهر أنه المراد هنا، فتلميذه مصري وشيخه مصري، تلميذه مصري وشيخه مصري. خلاصة القول فيه أنه ليس بالقوي، فقد قال فيه ابن يونس: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: لين، وقال ابن ماكولة: لم يكن بالضابط للحديث، وقال الذهبي: فيه لين يحتمل، وقال في موضع: ضعف، وقال في موضع: لم يكن بالضابط. وأما محمد بن روح بن عمران فهو محمد بن روح بن عمران القتيري بفتح القاف، القتيري المصري ليس القشيري، القتيري المصري أبو عبد الله، له ترجمة في الميزان ولسانه: قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، فهو فيه ضعف أو ضعيف. وأما مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي فهو ضعيف، وعباد بن عبد الصمد له ترجمة في الميزان ولسانه، وهو عباد بن عبد الصمد أبو معمر البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال في موضع: فيه نظر، هو هاه بن حبان، وذكر أنه روى عن أنس نسخة أكثرها موضوعة، وقال أبو حاتم: ضعيف جدا. وأيضا ضعفه العقيلي وابن عدي وأبو العرب الصقلي وهكذا وأحمد الحاكم، فالحديث ضعيف. سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. المعنى صحيح أن أفضل القربات بعد الفرائض من النوافل هو طلب العلم، وقال: إن قليل العمل ينفع مع العلم. نعم، عمل مقبول إذا كان مصاحبا للعلم، وكثير العمل لا ينفع مع الجهل. المتعبد قد يظل سنوات طويلة وهو يتعبد الله ويتقرب إليه بالبدع والخرافات، لأنه بنى عمل على غير بصيرة وعلى غير علم. فالعالم قد يعمل عملا يسيرا يعرف أنه يقرب إلى الله أو أكثر أجرا، يعني طالب العلم والذي يتعبد ربه على بصيرة يستطيع أن يختار من الأعمال ما هو أقل عملا وأعظم أجرا وأكثر رجاء في القبول، بخلاف الذي يعبد الله على جهل، فقد يقع في البدع والأهواء، وقد يقع فيما يباعده عن الله وهو يظن أنه يقربه إلى الله. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ويقول ربنا سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من هؤلاء العباد يفعلون البدع والخرافات ويظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فالجهل يضر صاحبه فهو لا يستطيع أن يعبد الله عبادة صحيحة ومقبولة إلا من طريق العلم. قال: قد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا بإسناد صالح. قال: وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال: حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال: حدثنا محمد بن سماعة وهو التميمي الكوفي القاضي والعقيلي تقدم عن أبي يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم القاضي ضعيف قال: سمعت أبا حنيفة الإمام المشهور وهو ضعيف رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء. قلت لأبي: في أي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو عمر يعني المصنف: ذكر محمد بن سعد بن كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. الواقدي تقدم أنه متروك وكذبه جماعة من أهل العلم، فهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. التعليق الذي بين المصنف وبين أبي يعقوب وأيضا الانقطاع والضعف في سنده والانقطاع بين أبي حنيفة والصحابي، فإن أبا حنيفة لم يسمع من الصحابي عبد الله بن الحارث بن جزء. وأما المتن: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب، فيه أنه من أقبل على العلم فإنه يفرج عنه همه، وإن شاء الله تقضى ديونه ويسهل رزقه، رزقه الله من حيث لا يحتسب. فطلب العلم من أسباب تحصيل الرزق، كما أنك إذا عملت في وظيفة تتخذها سببا للاكتساب، فأيضا طلب العلم من أسباب تحصيل الرزق. ويدلنا على هذا حديث أنس قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. قال: لعلك ترزق به. فمن أسباب الرزق طلب العلم والتفرغ لتحصيل العلم. فينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يحرص على التفرغ لطلب العلم، فمن تفرغ لطلب العلم سهل الله له رزقه ويسر له أمره وكفاه همه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه يسعى في خدمة دينه ونصرة سنة نبيه ونفع المجتمع، فالله أكرم منه، الله أكرم من العبد. إذا بذل العبد شيئا فالله يبذل له أشياء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تقرب إلي شبرا، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأغفر. فهذا حقيقة فيه إرشاد وفيه ضمان لطالب العلم أنه يتفرغ لطلب العلم، لأن تعرفون المجتمع بحاجة ماسة إلى وجود العلماء وجود الراسخين، وجود طلاب العلم النبهاء المستفيدين. واليوم شواغل كثيرة والعوائق عديدة، وأيضا يعني الخفاطيف متعددة أيضا. فلهذا فطالب العلم حينما يتفرغ مع كثرة المشاغل عسى وعسى أن ينال شيئا، أما يطلب العلم وهو مشغول بأمور أخرى قد لا يستفيد. قال الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره، لا ظفر ولا إخفاق. الذي هو مشتت، جزء من قلبه في وادي وجزء آخر في واد آخر، ووقت في كذا وقت في كذا. نعم، كان كثير من السلف ينفقون على أنفسهم من كسبهم. التعفف طيب، ومن يتعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لكن الآن مع ذهاب البركة في الأوقات، وهذه من علامات قرب الساعة، أن الشهر يصير كالأسبوع وكالجمعة، والجمعة تصير كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، يعني ذهبت البركة في الأوقات، وهذه من علامة الساعة للصالح ولغيره. والعلم كثير والعمر قصير والمشاغل كثيرة، فينبغي للمجتمع أن يعينوا من يتفرغ لطلب العلم. فمن تفرغ لطلب العلم فليبشر بالخير. ما رأينا طالب علم يموت جوعا، ولا رأينا طالب علم يموت من البرد بسبب شدة البرد وعدم وجود اللباس. فكن على ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، وحدث نفسك على التفرغ لطلب العلم. ولا يعني أنك لو تفرغت لطلب العلم تنصب عليك الدنانير والدراهم وتفتح لك زهرة الدنيا ويأتيك الرزق يعني مباشرة. لا، قد يبتلى طالب العلم، وقد يمتحن طالب العلم، قد يمتحن ليميز الله الصادق من الكاذب. يتفرغ ويجوع ويتعب ولا يشعر به أحد، لا يشعر به أحد. لكن أليس الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية؟ أليس الله مطلعا على حالك؟ الجواب بلى. فكن على ثقة وعلى يعني قناعة أن الله سبحانه وتعالى ما يضيعك. فالذي أنصح به نفسي وإخواني حفظهم الله، أن كل واحد يحدث نفسه على التفرغ لطلب العلم. قد تتعب سنة أو سنتين أو خمس أو عشر، لكن لو لم يكن إلا سعادة الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هو أصحابه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولكن كن على ثقة أن الله ما يضيعك. فلهذا إخواني في الله، الذي يتفرغ يستطيع أن يقطع شوطا في الطلب، يدرس دروسا وينتهي من كتب ويحصل ويكتب ويجمع ويراجع ويذاكر ويحفظ بسبب التفرغ، لكن يرضى باليسير من العيش. أما أن يريد أن يجاري أهل المجتمع في عيشهم قد لا يتأتى. فنصيحتي لطلاب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات والمشاغل لطلاب العلم، أن الواحد يحدث نفسه على التفرغ. من كان في طور البناء يقول: يا رب سهل لي إكمال البناء لأتفرغ لطلب العلم. ومن كان في يعني مرحلة معينة فأيضا يقول: يا رب سهل لي حتى أتفرغ لطلب العلم. ويعلق رجاءه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى مخلوق. المخلوق ما هو إلا عبد ضعيف، ما هو إلا سبب، لكن من هو المسبب للأسباب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعلق رجاءك بالله، وأنزل حاجتك بالله، وكن على ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، واصدق مع الله وأخلص نيتك لله، فإن شاء الله ما تخي ما تخي. ادعو الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه وأن يسألوه، لا سيما في مواسم الخير وهذه الليالي القادمة الفاضلة. فالإنسان يقبل على الله، يدعو الله أن ييسر له سبل التفرغ لطلب العلم. أن ييسر له سبل التفرغ لطلب العلم، يدعو الله بهذا الدعاء وما يخيب. قد يتعب كثير من طلاب العلم، ظلوا سنوات وهم أهل، يعني عندهم مثلا الأهل والأولاد، صبروا على شدة العيش وما ضيعهم الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يتواصى طلاب العلم، يوصي بعضهم بعضا بالتفرغ، بالتفرغ لطلب العلم، لا أن يوصي بعضهم بعضا بالتسابق إلى الوظائف، يقولون مثلا هذه وظيفة شاغرة وهذا عمل مناسب وهذا كذا، لا، يتفرغ ويجرد، يتفرغ ويجرد. هب يعني قل اجعل لنفسك سنة تتفرغ فيها، ولو تستدين في هذه السنة لأجل أن توفر الأكل والشرب، والله يعني ونحسن الظن بالله أن الله ما يضيعك، سيعوضك التعويض الحسن. فلهذا هنا في هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.